بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من سورة الشورى، ومع الآية 31، وهي قوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومرة ثانية من تفيد التبعيض، أي ومن بعض آياته الدالة على عظمته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار جمع، مفردها جارية، وهي التي تجري، أي السفينة. كالأعلام كالجبال، فهذه السفينة التي تمخر عباب الماء، ما الذي يحملها؟ هذا الذي كشفه بعض علماء الغرب، وقال: وجدتها حين وضع يده في الماء، فشعر أن قوة تدفعها نحو الأعلى. فالسائل متماسك، ومعنى متماسك أي أنه لا يقبل بسهولة أن ينغمس فيه جسم. فالإنسان لو ملأ وعاء من الماء ووضعه في بركة ماء لشعر أن نصف وزنه قد ذهب أو أكثر من ذلك. أين ذهب الوزن؟ إن قوة في الماء تدفع نحو الأعلى، لولا هذه القوة لكانت البحار أداة قطع بين القارات. الآن البحار همزات وصل، يعني لو أردنا أن نعبد طريقا إلى أمريكا، أو طريق إلى إفريقيا، أو طريق إلى آسيا، أو إلى أوقيانوسيا، نحتاج إلى أموال لا يعلمها إلا الله. لكن البحر في الحقيقة طرق معبدة، ما عليك إلا أن تصنع سفينة وأن تتحرك أينما تشاء. فهذا البحر بقوة تماسك الماء أو بقوة الدفع نحو الأعلى، ولها قانون الذين درسوه يعرفوه، هذا البحر بهذه الخصائص أصبح أداة اتصال بين اليابسة، ولولا هذه الخاصة لكان سبباً في القطيعة التامة بين القارة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إذا الماء وحده هذه آية، هذا آية يدل على عظمة الله. لو الإنسان فكر، لأنه الآيات التي بثها الله في الكون لا تعد ولا تحصى، ولكن ربنا جل جلاله ذكر في القرآن بعض الآيات الكونية. الذي ينبغي أن نذكره أن الله حينما ذكر بعض هذه الآيات، إذا هي موضوعات نموذجية للتفكر، موضوعات نموذجية. لما ربنا عز وجل قال: حدثنا عن الماء، قال: وما أنتم له بخازنين. المؤمن عليه أن يمشي في هذا الطريق، الإشارات القرآنية إلى الآيات الكونية، هذه موضوعات للتفكر، موضوعات. وحبذا لو أن كل مؤمن جمع الآيات الكونية في القرآن الكريم وجعلها عنوانات لموضوعات التفكر، وبدأ إذا أراد أن يصلي الفجر وبعد الفجر أراد أن يذكر الله، ومن أرقى أنواع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. طيب كيف نقدره حق قدره؟ إذا تعرفنا إليه. كيف نتعرف إليه؟ من خلال خلقه. إذا العلماء قالوا أرقى عباده على الإطلاق التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن هذه العبادة تضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. وأنا أقول دائما مئات المرات بل ألوف المرات أن التفكر في خلق السماوات والأرض أسرع طريق إلى الله، وأوسع باب تدخل منه على الله، أوسع باب وأقصر طريق. فلذلك الآن يعني مهمتنا أن نحصي الآيات الكونية في القرآن الكريم، وشيء جميل جدا تقرأ القرآن الكريم قراءة تدبر، قراءة تأمل، قراءة بحث، قراءة درس، قراءة إحصاء، أن تحصي الآيات الكونية وأن تجعل من هذه الآيات الكونية موضوعات نموذجية للتفكر. فالآن اليوم الآية الماء، هذا الماء يعني كآية من آيات الله العظمى الدالة على وجوده وحكمته وعلمه، الماء سائل لا لون له. تصور لو أن للماء لونا لا طعم له، تصور أن للماء طعما، ولو كان طعم طيب، كل أنواع الطبخ فيها ماء، كل أنواع الشراب فيها ماء، لو أن للماء طعما خرجت من جلدك من هذا الطعم، لو أن للماء لونا لا تحتمل ذلك، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. لو أن الماء أيها الإخوة يتبخر بدرجة 100، يعني لو أن الإنسان غسل بيته لبقي الماء في أرض البيت أشهرا طويلة، مو معقول تصل الحرارة للمئة بالبيت، مستحيل. لكن الماء يتبخر بدرجة 14، تبخر الماء يغلي بدرجة 100 ويحافظ على هذه الدرجة، بينما الزيت تصل حرارة الزيت إلى درجات عالية جدا. لذلك الإنسان إذا طبخ بالماء يطمئن، لو بقيت على الموقد ساعات طويلة الماء عند الغليان تثبت حرارته. نفوذ الماء شيء عجيب، ينفذ من أدق المسامات، مهما كان المسام ضيقا ينفذ منه الماء. طيب مستوى سيولته لو أنه لزج لا يحتمل، لو أنه كالقطر كيف تغسل الأواني؟ تغسل الأواني. لو أنه كالقطر في لزوجته، تصور أنه لا لون له لا طعم له لا رائحة له، يتبخر بدرجة 14، سريع النفوذ في المسام الدقيقة. طيب هذا الماء إذا أراد أن يتوسع أي يتمدد، ليس في الأرض كلها قوة تقف أمام توسعه. لو جئت بأرقى أنواع المعادن، بسبائك، بخلائط معادن قاسية جدا، وأدخلت فيها ماء وتجمد الماء لانشطر المعدن شطرين. واليوم أحدث وسيلة لاقتلاع الرخام من مناجمه أن تحفر أنبوبا وأن تملأه ماء وأن تبرد الماء من أربع جهات، تجد هذا الصخر قد نزع من مكمنه. يعني الماء إذا تمدد لا قوة في الكون تقف أمامه، وإذا أردت أن تضغطه لا تستطيع. سمعت من أحد الإخوان الكرام أنه أجروا تجربة، مكبس وزنه 800 طن على متر مكعب من الماء، 800 طن ما تمكنت أن تضغط الماء ولا ميلي، لا يضغط، وإذا تمدد لا شيء يقف أمامه. كثير النفوذ يتبخر بدرجة 14، لا لون له لا طعم له لا رائحة له. هذا الماء في خاصة أيها الإخوة، لازم الإنسان يعرف، لولا هذه الخاصة لما كنا جميعا على سطح الأرض، لما رأيت في الأرض نباتا واحدا، لما رأيت في الأرض حيوانا واحدا، لما رأيت إنسانا واحدا، لولا هذه الخاصة لانعدمت الحياة من على وجه الأرض. ما هذه الخاصة؟ هي أن الماء شأنه كشأن كل العناصر، بالحرارة يتمدد، بالبرودة ينكمش، شأنه كشأن كل العناصر. تفسير هذه الظاهرة تفسير دقيق. الحرارة من خصائصها أنها تباعد بين الذرات، والبرودة تقرب بين الذرات، فالجسم بالحرارة ينتقل من الصلب، من حالة الصلابة إلى اللزوجة، إلى الميوعة، إلى السيولة، إلى التبخر. فنظريا أي معدن يمكن أن يصبح بخارا، معدن نظريا يعني بدرجات عالية جدا البازلت يصبح سائلا. أساسا البراكين، صوروا البراكين سائل أسود، ما هذا السائل؟ صخر، عند التبرد يصبح صخرا من أقسى أنواع الصخور. فالحرارة من شأنها أن تباعد بين الذرات وأن تحول الجسم من حالة صلبة إلى حالة سائلة. فإذا جاءت البرودة تقاربت الذرات فانتقل الجسم من الحالة الغازية إلى الميوعة إلى التجمد. الهواء يمكن أن يصبح سائلا. أساسا حينما يأتون للمريض بأسطوانة أكسجين، فإذا حملت هذه الأسطوانة تحس أن بها سائلا، فالغاز يصبح سائلا بالبرودة. بالمناسبة البرودة تلتقي مع الضغط في إحداث النتيجة، والحرارة تلتقي مع رفع الضغط في إحداث النتيجة، فيمكن أن نجعل من السائل مادة جافة، حليب مجفف، قهوة مجففة، مغلي القهوة أصبحت مجففة، إما برفع الضغط أو برفع الحرارة. ونقل العنصر من الحالة الغازية للحالة السائلة إما بالضغط أو بالتبريد. طيب، نحن نقول هذا تمهيدا لخاصة خطيرة، أن الهواء، أن الماء شأنه كشأن أي عنصر، إذا سخنته يتمدد وإذا بردته يتقلص ينكمش. الماء يمتاز بخاصة أنك إذا بردته ينكمش كأي عنصر، لكن عند الدرجة زائد 4 تنعكس الآية، بدل أن ينكمش يتمدد. ممكن تعرف هالشيء بتجربة بسيطة جدا، أملئ قارورة ماء وأحكم إغلاقها وضعها في غرفة التبريد في الثلاجة، وانظر بعد حين كيف أن الزجاج قد انكسر. الماء حينما يتبرد يتمدد. هذه الخاصة هي وراء انتشار الحياة على سطح الأرض، لأن البحار إذا بردت في أيام الشتاء أو في القطبين الشمالي والجنوبي تجمدت، فإذا تجمدت حسب القانون انكمشت فزادت كثافتها فغاصت إلى الأعماق. الطبقة الثانية تتجمد تزيد كثافتها تغوص إلى الأعماق إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة، وعندئذ ينعدم التبخر، ومع انعدام التبخر ينعدم المطر، ومع انعدام المطر ينعدم نمو النبات، ومع انعدام النبات ينعدم الحيوان الذي يعيش على النبات، وإذا انعدم الحيوان وانعدم النبات تبعهما الإنسان. فهذه الظاهرة، ظاهرة انكماش الماء، تمدد الماء عند التبريد في الدرجة زائد 4، هي وراء ظاهرة الحياة على سطح الأرض. فربنا عز وجل في هذه الآية يشير إلى ظاهرة الماء، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هذه السفينة التي تمخر عباب الماء. الآن بعض السفن حمولتها 1,000,000 طن، كلام دقيق، 1,000,000 طن حمولة بعض السفن. يعني سمعت مرة 900 حصان قوة المحرك لدفة السفينة كي تحرفها يميناً أو يساراً. طيب هذه المدينة العائمة ما الذي يحملها؟ من الحديد، من أمتن أنواع الحديد، وحامل مليون طن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. في آيات كثيرة قال لتبتغوا من فضله. كيف تشرب شاي؟ الشاي من فنلندا، نحن ما عندنا شاي. فتلاقي بهذه البحار وتلك السفن تنتقل الحاجات والأغذية والمحاصيل والقمح والمصنوعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة. لأنه حاصرنا بلد حصار اقتصادي ترتفع فيها الأسعار إلى درجة جنونية. إذن ما معنى الحصار الاقتصادي؟ يعني منعنا السفن أن تصل إلى هذه البلد محملة بالبضائع التي يحتاجها الناس. وربنا عز وجل لحكمة أرادها جعل كل بلد يختص بشيء. هذا البلد يزرع الرز، هذا البلد عنده محصول قطن، هذا عنده محصول بن، هذا عنده محصول سكر، فخص كل بلد بمحصول يعني تمتاز به، وجعل العلاقات بين الشعوب يعني هو الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه البحار أصبحت بهذه الخاصة لأنها تحمل السفن، أصبحت همزة وصل لا همزة قطع بين القارات. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طبعا الآيات نزلت يوم كانت السفن شراعية، ونحن عندنا قاعدة لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. إذا الإنسان ركب هلأ طائرة حديثة جدا كونكورد مثلا، أو ركب مركبة قطار سرعته 350 كيلومتر بالساعة، أو ركب حوامة تحوم فوق الماء، أو ركب مركبة حديثة جدا، قد يتساءل وأين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يا الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن، قال ويخلق ما لا تعلم، لأن هذا كلام خالق الكون، وهو علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون. إذن قال ويخلق ما لا تعلمون. فإذا قرأت هذه الآية قلت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو وقفت هنا تقول أين الطائرة؟ أين القطار السريع؟ أين هذه المركبات الفارهة؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية غطت المستقبل. هذا ليس كلام بشر، لو أنه كلام بشر والذي جاء بهذا الكلام من بني البشر ما رأى إلا خيلا وبغالا وحميرا. فإذا وقف عند هذه الكلمة وقرأ هذا الكتاب أناس بعد ألف عام أو ألفي عام، وركبوا الطائرات وركبوا القطارات وركبوا السفن العملاقة كأنها مدن تتحرك فوق سطح الماء، يقولون هذا ليس كلام الله عز وجل، لكن كلام الله عز وجل يغطي الماضي والمستقبل. قال ويخلق ما لا تعلمون. كذلك إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. يعني المقصود بالريح هنا الطاقة التي تحرك هذه السفينة. وقتها كان الرياح سفن شراعية، قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أي صاحب السفينة، أو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، روايتان للبيت. الآن في طاقة بترولية الله أشار إليها، قال تعالى الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الإنسان قد يعجب ما هذه المفارقة، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر لا يشتعل بعز تأسيس الله. قال الذي جعل من الشجر الأخضر. الحقيقة أحد نظريات البترول أنه في العصور المطيرة التي شكلت نباتات عملاقة، هذه النباتات بفعل الزلازل طمرت تحت سطح الأرض وشكلت حقول البترول. وكلمة أخضر إشارة إلى أن هذا النبات ما كان له أن يكون نباتاً إلا بفضل المادة الخضراء في الأوراق. يعني هذا وصف سببي، ما كان لهذا النبات أن يكون لولا الورقة الخضراء، لأن في الورقة الخضراء معملا، هكذا قرأت عنها في موسوعة علمية، أن الورقة الخضراء فيها معمل تبدو أعظم المعامل التي صنعها الإنسان تافهة أمامه، شيء لا يصدق. 18 معدنا مذابا بالماء تصعد على خلاف جاذبية الأرض من الأسفل نحو الأعلى عن طريق الخاصة الشعرية، تصل إلى الورقة، فيها الآزوت تأخذه من الجو، فيها اليخضور، فيها الفوتونات الطاقة الشمسية مخزنة بها، فيها مواد عديدة تصنع هذه الورقة بشيء معجز، نسغا نازلا. هذا النسغ النازل هو سائل، منه تتكون الجذور الجديدة، منه تتكون فروع الجذور، منه تتكون الجذوع ونموها، منه تتكون الأغصان والأوراق والثمار، كلها من هذا النسغ النازل. وليس في مقدور الإنسان أن يصنع سائلا يحقنه مرة فإذا هو خشب، يحقنه مرة فإذا هو كوشوك، يحقنه مرة فإذا هو معدن، هذا شيء فوق طاقة الإنسان، لكن هذا النسغ النازل يفعل هكذا. فربنا عز وجل جعل هذه الطاقة التي أودعها في الأرض جعلها عن طريق الأشجار، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا أشارت الآية هذه إلى أن الريح هي القوة الدافعة لهذه السفن عن طريق الأشرعة، فسفن الحديث تتحرك عن طريق الوقود السائل الذي خلقه الله في الأرض. وحينما قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، علماء قالوا عزيت هذه الوسائل الحديثة في خلقها إلى الله، لأن الله هو الذي ألهم، وهو الذي أودع الطاقات في الأرض، وهو الذي يسر صناعتها. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب دابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والإنسان إذا ركب سيارة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. الإنسان أيام يركب مركبة بتكون سبب دماره، أو سبب عاهة دائمة، أو سبب شلل، أو سبب انقطاع النخاع الشوكي في العمود الفقري، بصبح مشلول. فأسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن نعمة السفينة ونعمة قوة دفع الماء ونعمة تحريكها كله بيد الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني للمؤمن، المؤمن صبار شكور. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. يجب أن تعرف الإيمان بأنه صبر وشكر، صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء، صبر على المصائب وشكر على النعم. وهذا المؤمن في المصائب صبور وفي الرخاء شكور، قانعا بالذي له لا يبتغي ما ليس له. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والحقيقة امتحان الشكر أهوى من امتحان الصبر، فالإنسان أحيانا ينطلق إلى الله مع النعم، فإذا حجبت عنه النعم قد يسقط. هذا معنى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لذلك الامتحان يجب أن يكون مع الشكر ومع الصبر. أو يوبقهن بما كسبوا أو يوبقهن بما كسبوا. معنى يوبقهن أي يهلكهن، يعني يغرقهن بما كسبوا. قصة أرويها كثيرا، أن باخرة بنيت في عام 1912، وقيل عندما بنيت إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، لأنها بنيت بطرائق يعني غريبة جدا، بنيت على طبقتين وبين الطبقتين حواجز كثيرة، فلو أنها خرقت من جانب أغلقت الأبواب الداخلية فأصبح الخرق محصورا. ومن شدة ثقة الذين بنوا هذه السفينة لم يصنعوا لها قوارب نجاة، لأن القدر لا يستطيع أن يغرقها، هكذا جاء في نشرتها. وأبحرت أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا، وقد ركب في هذه السفينة أغنياء أوروبا، وقدر بعض العلماء أن ثمن حلي النساء التي كنا يتزين بها يعني ألوف الملايين، الحلي فقط، وهي من الروعة والجمال والأناقة بشكل لا يوصف. وفي أول رحلة لها اصطدمت بجبل ثلجي فشطرها شطرين، وحول هذه السفينة عشرات بل مئات السفن، ولا سفينة بادرت إلى إنقاذ ركابها، لأن كل السفن ما صدقت أنها تغرق. فلما أرسلت هذه السفينة إشارات استغاثة ظنوها احتفالات، هي تحتفل، وشطرت شطرين وغرق ركابها، وقبل عدة أشهر فيما أذكر عثروا عليها، اسمها تيتانيك. أو يوبقهن بما كسبوا، هي الباء باء السبب. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، باء السببية. الباء لها معاني كثيرة، أحد معانيها السبب. بتقصيرك عاقبتك مثلا، بتفوقك أكرمتك، هذه باء السبب. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، كما قلنا في الدرس الماضي، كل مصيبة وراءها معصية، لكن ما كل معصية وراءها مصيبة، لأن الله يعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذا الذي يقول الدين يا أخي، الدين غيبيات مثلا، العالم الناس دخلوا في عصر العلم، هذا الدين لا يصلح لنا. هذا الذي يجادل في القرآن، يجادل في أحقية الدين، يجادل في جدوى الدين، يجادل في الطرح الديني، يجادل في النظر في التصورات الإسلامية، إنه الله بدأ الخلق بآدم والإنسان في الدنيا في مرحلة إعداد لحياة أبدية، هذه النظرية الإسلامية، النظرة الإسلامية لحقيقة الكون والحياة والإنسان. هذا الذي يجادل في حقية هذه العقيدة يشكك بها، يأخذ عليها بعض المآخذ، لا يجعل من الإسلام نظاما يصلح لكل مكان وزمان، يعني له طروحات لا يرضى بها عن الإسلام. قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. أخواننا الكرام، الإنسان أحيانا بشبابه بيكون قوي شديد عتيد، يتفلسف على الله عز وجل، يطرح طروحات، ينتقد، ما لي قنعان بهذا الأمر، ما لي قنعان بهذا الحكم، التفسير غير مقبول. لكن كلما تقدمت به السن ورأى أنه لا بد من أن يغادر الدنيا وماذا بعد الموت. أنا أعرف عشرات الأشخاص بل مئات في بداية حياتهم كانوا ملحدين، فلما تجاوزوا 40 بدأوا بالصلاة. فالإنسان هذا الخيار خيار وقت. دققوا في هذا الكلام أيها الإخوة، أنت أحياناً تخير خيار قبول أو رفض. أتشتري هذا البيت؟ تقول نعم أو لا. أتسافر إلى هذا البلد؟ تقول نعم أو لا. أنت حينما تخير أن تسافر أو أن تشتري، أنت أمام خيار قبول أو رفض. إلا أن خيار الإيمان ليس خيار قبول أو رفض أبدا. خيار الإيمان خيار وقت، يعني إن لم تؤمن وأنت في ريعان الشباب لا بد من أن تؤمن وأنت في خريف العمر. ولكن والله الذي لا إله إلا هو شتان، والكلام للإخوان الشباب موجه، شتان بين من ينشأ في طاعة الله وبين من يأتي إلى ربه وقد انحنى ظهره وشاب شعره وضعف بصره. يعني جيد لا بأس، يعني خيار الإنسان في الإيمان ليس خيار قبول أو رفض. الدليل، من هو أكثر كفار الأرض الذي قال صراحة وبأعلى صوته أنا ربكم الأعلى؟ فرعون. طيب ماذا قال حينما أدركه الغرق؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، معنى آمن. إذن متى آمن؟ بعد فوات الأول، عندما مات. فما في إنسان مخير بالإيمان إلا خيار وقت فقط. خيار الإنسان بالإيمان ما خيار قبول أو رفض، لأنه حتى ربنا عز وجل قال يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني خيارنا خيار وقت فقط، لكن البطولة أن تؤمن وأنت شاب في ريعان الشباب، لأنك إذا آمنت وأنت شاب شكلت حياتك تشكيلا إسلاميا، اخترت المهنة الشريفة التي فيها نفع للناس، اخترت الزوجة الصالحة، ربيت أولادك التربية الإسلامية، فإذا تقدمت بك السن أنت محاط بأناس مؤمنين، محاط بأناس محبين، محاط بأناس موالين، بيتك إسلامي، عملك إسلامي، زوجتك، أولادك، بناتك، أصهارك. أما إذا الإنسان يعني عاد إلى الله في سن متأخرة، يعني قد ينجو بنفسه لكن ينظر حواليه، فإذا أهل متفلتون من أمر الله عز وجل، وإذا حرفة قد لا ترضي الله عز وجل، يتمزق كل يوم 1000 مرة. فلذلك خيارنا خيار وقت. وفي خيار آخر، لو أن الإنسان آمن في الحياة الدنيا كلما تقدمت به السن يميل إلى الإيمان، لكن البطولة وأنت شاب وأنت تغلي والشهوات مستعرة والطاقة عالية والعضلات مفتولة، هذا السن إذا آمنت بالله عز وجل نفعك إيمانك نفعا لا حدود له. لذلك وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ليست توبة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنحن مدعوون إلى أن نعرف الله قبل فوات الأوان وفي سن مبكرة جدا كي تشكل حياتنا تشكيلا إسلاميا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لك إلا الله عز وجل. بموت الإنسان يوضع في قبره. أنا أقول لكم أيها الإخوة، من أدق العبر أن تمشي في جنازة وأن ترى بعينك كيف يفتح النعش وكيف يحمل هذا الإنسان وقد لف بالقماش الأبيض مقيد اليدين والرجلين، وكيف يلقى في هذا القبر وكيف توضع فوقه البلاطة، وكيف يهال عليها التراب، وكيف يعود أولاده إلى البيت وقد دفنوا أباهم. يقول الله عز وجل لهذا الإنسان في أول ليلة: عبدي رجعوا وتركوك. أيام الناس يفرحوا، واحد له عم مع أموال طائلة، فلما توفي طبعا لبس الأسود وعمل حاله حزين، أحد الذين عزوه قالوا له تهانينا. كثير في ناس يفرحوا بموت أشخاص معينين، الحزن شكلي. قال له: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إلى الله المصير، النهاية عنده. فالبطولة أن تقيم علاقة طيبة معه من الآن. من هو الرباني؟ الله قال: ولكن كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ هو الذي يقيم علاقة طيبة مع الله عز وجل، أساس الطاعة، أساس البذل، أساس العبادة الصحيحة، أساس التصدق، أساس طلب العلم، أساسها نشر العلم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، يطعن، ينتقد، يقلل من أهمية الدين، ما لهم من محيص، كلنا إليه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الآية تكفي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. المصير إلى الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ما هذه من شيء؟ يعني واحد يسكن في بيت ثمنه بضع، بل بضع عشرات الملايين، الله سماه شيء. هذا تنكير تحقير، تنكير تحقير. لو عنده أموال منقولة وغير منقولة بألوف الملايين، شيء، تنكير تحقير. لو يعني يتمتع بكل ما في الحياة الدنيا من مباهي، شيء، تنكير تحقير. يعني من دون تفاصيل، لو أنه ملك الدنيا بحذافيرها، المال والنساء والبيوت والقصور والبساتين والمركبات واليخوت والطائرات، لو أنه يملك أكبر الشركات. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دققوا في عبارة خير وأبقى، يعني الآخرة خير من الدنيا وأبقى، يعني خير نوعا وأبقى زمنا. لو خيرنا إنسان، هذا مثل أضربه دائما، لو خيرنا إنسان بين دراجة تتملكها دائما وسيارة تركبها ساعة، تختار دراجة طبعا، لك أبقى. طيب لو خيرنا إنسان بين دراجة يملكها دائما وسيارة تملكها دائما، هل يحتاج الإنسان إلى تردد مباشرة؟ طيب لو خيرنا بين دراجة يركبها ساعة وسيارة يتملكها دائما، إذا بيختار الدراجة بيكون بده قصير. إذن قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وهذا الإيمان، إذا آمنت باليوم الآخر ارتحت من عناء الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إخواننا الكرام، ما تنحل مشاكلنا كلنا إلا إذا نقلنا أهدافنا إلى الدار الآخرة. ترضى من الدنيا باليسير، ماذا تحتاج من الدنيا؟ لقمة تقيم بها صلبك، وغرفة تؤويك، وثوب يستر عورتك. مرة قلت لكم سابقا، ملك سأل وزيره، ملك كبير، سأل قال له من الملك؟ الوزير خاف، شو السؤال هذا؟ قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إذلاله، لا يعرفنا ولا نعرفه. كذلك المؤمن إذا عرف ربه وطبق المنهج، له غرفة ساكن فيها، قميص لابسه، وجبة طعام أكلها، عنده زوجة، له دخل بكفي، صعوبة ماشي الحال، خلاص ملك الدنيا بحذافيره، ما لي وللدنيا. إذا الإنسان ما نقل أهدافه للآخرة، الدنيا تغر وتضر وتمر متعبة. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أبى الله عز وجل أن يجعل الدنيا مكافأة لأوليائه، وأن يجعل الحرمان منها عقابا لأعدائه. قد يعطيها أعداءه، أعطى الدنيا، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. أعطاها لسيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأعطاها لفرعون. أعطاها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وأعطاها لقارون. ما دامت الدنيا تعطى لأعدائه ولأولياء، إذن ليست مقياسا إطلاقا، ليست مقياسا. إذن فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من صفات المؤمنين أنه يجتنب، ومعنى يجتنب أي أنه يترك هامشا بينه وبين المعصية. هذا معنى قوله تعالى في الحديث عن الخمر: فاجتنبوه، يعني دع بينك وبينه هامشا. لذلك النبي قال: لعن الله شاربها وبائعها وشاريها وحاملها وعاصرها ومعتصرها ومن أعلن عنها. كل شيء متعلق بالخمر محرم، هي معنى فاجتنبوه. الاجتناب أبلغ من التحريم، أبلغ بكثير. والدليل: وتلك حدود الله فلا تقربوها. وفي آية: فلا تعتدوها. فلا تقربوها، اجعل بينك وبين المعصية هامش أمان. قال: ولا تقربوا الزنا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا معنى الاجتناب، أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان. أوضح مثل: لو أن سيارا كهربائيا شدته 8000 فولت، المسؤولون عن الكهرباء هل يضعون الإعلان على الشكل التالي أم على شكل آخر؟ يمنع مس التيار أم الاقتراب منه؟ أن التيار 8000 فولت بيجذب الشخص من 8 أمتار بساي فحمي. فالإعلان ليس أن ممنوع مس التيار، ممنوع الاقتراب منه. وفي معاصي لها قوة جذب، كل معصية لها قوة جذب، جاء الأمر باجتنابها لا بتركها. الأمر باجتنابها إنه فيها قوة جذب، منها الزنا. قال: ولا تقربوا الزنا، معناها النظر طريق للزنا، صحبة الأرازل طريق للزنا، المشي بأماكن موضوعة طريق للزنا. مطالعة موضوعات ساقطة طريق للزنا، ولا تقربوا الزنا. غض البصر طريق للعفة، البعد عن أماكن مشبوهة طريق للعفة، عدم الخلوة طريق للعفة، الزواج طريق للعفة. إذا كل معصية لها قوة جذب، الأمر بالاجتناب. نعم. والذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني هؤلاء المؤمنون يهربون لا من المعصية بل من أسبابها، من أسبابها. في مثل دقيق أضربه دائما، الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل، أنت مخير أن تدفعها إلى الوادي أو أن تبقيها على قمة الجبل، لكنك إذا دفعتها لا تقف إلا في قعر الوادي. فإذا دفعتها قليلا ورجوت أن تبقى في مكان متوسط لا تستطيع، يعني أنت مخير أن تبتعد عن ما يقربك من الزنا. أما إذا اجترأت جلست بجلسة مختلطة وخلوة وصاحبت الأرازل، هذا الأمر ينتهي إلى الفاحشة. لذلك الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة لا من الخطيئة نفسها. نعم. إذا هذا معنى الاجتناب. الاجتناب المعصية لها قوة جذب، إذا لا بد من أن تجعل بينك وبينها هامش أمان. نعم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني ملك نفسه عند الغضب. الإنسان المؤمن يملك نفسه ولا تملكه. الإيمان قيد، القرآن قيد المؤمن عن كثير من هوى نفسه. الإنسان مو دابة بفلات على كيفه، أخي ما بقدر أنا. مين أنت ما بتقدر؟ معناه مو إنسان أنت. كل إنسان يقول لا أقدر معناه مو إنسان. الإنسان يتميز السيطرة على أعضاؤه وعلى جوارحه وعلى ملكاته. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.